هل خلقت السماوات والأرض من أجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان يلمح إلى الحديث الباطل، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا كلام باطل. فإن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومحمد من الإنس، فالله ما خلق محمدا وسائر الإنس ولا ما خلق الجن إلا لأن يعبدوه كلهم، ولم يخلق ربنا جل وعلا شيئا من السماوات لأجل محمد ولا من الأرض لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ما فيها من خير خلقه الله لنا، ما في الأرض لبني آدم، ومحمد سيدهم صلى الله عليه وسلم، لكن ليس خلق الأرض ولا خلق السماء ولا خلق بني آدم ولا خلق الجن لأجل محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا يرضى بذلك، لا يرضى بأن يقال ذلك، لأن هذا قول على الله بغير علم، وهو يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويقول إن كذبا علي ليس كذبا على غيري، ولا شك أن الكذب على الله أعظم من الكذب على رسوله، نسأل الله العافية والهداية، والله جزاكم الله خيرا.